القبر ولا التوسع لجهته؟ أول القبر ما ننبشه هو صاحبه، هذه توسع القبر، التوسع بعد. فإذا كان فيه مفسدة في مثلا في هذه التوسع في إزالتها أو شيء ما تزال تبقى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أقول إذا كان إدخال قبر يسلم حرام لماذا لم يخرجوه؟ لا، سبحان، عندنا أول شيء مسجد، ثم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توسعة. هذا المسجد صحيح اللي هو الروضة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم القبر صحيح، أتى التوسعة هنا، هذه خطأ التوسعة. فما نهدم المسجد الأول ولا ننبش القبر، لأن كل واحدة موضعها صحيح. وأما التوسعة الزائدة الوليد بن عبد الملك ما دام فيه مفسد الآن تبقى حتى الناس ما يتكلمون ويظنون أن سيهدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لا، يبقى كل شيء، دار المفاسد مقدم جلب المصالح. يقول هل الصلاة في الروضة عند القبر من الصلاة عند قبر يسلم؟ لا، الروضة لا، روضة في المسجد ثم بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، وبين الروضة وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاجز حديدي ثم جدار عرضه متر ونص، ثم القبر بين ذلك جدار يعني حاجز، ثم 4 أمتار، ثم جدار متر ونص، ثم القبر بعيد يعني. ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم، وش التحريم يعني؟ طيب وهو ساجد ما يكبر؟ هو ساجد ما يكبر ليه؟ أتحن لو في الركعة الأولى في السجود تبغى تنهض الركعة الثانية ما تقول الله أكبر؟ ها؟ لا، ترفع، ما ترفع يديك وما تكلم عنده، بس يقول ما عدا التحريم شلون؟ نعم يا شيخ، أيوة، هي معدة تكبيرة الإحرام مو تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ركن والانتقال واجب، يعني هو بيقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، لا، بس واحدة اللي هي الانتقال، تكبيرها لا. طيب وتجديد النية، ها؟ يعني هو يقول معدة تجديد النية يعني أي دخول في الصلاة، يعني هو إذا قمت للثانية تنوي الدخول في الصلاة، لا، لأن نويت في البداية. أيضا على صدور قدمي، وين صدور قدمي؟ ها؟ يقول لك قدام شوي شوي عند الأصابع، نعم. عليه دليل؟ لا، أقصد أن ينهض على صدور قدمي. ليه؟ شتقول شيء؟ نعم يعني. أنت الحين ساجد تبغى تقوم كيف؟ ها؟ ها؟ ايوه، هو تنهض على قدميه، لكن ليه؟ قال نهض على صدر قدميه. ها، نعم يا شيخ، نعم، يقدر بس بحركه، مثلا هو ساجد عشان يقوم دونه يجلس كذا بعدين يقوم على رجليك، صح ولا لا؟ يعني لو كان ساجد يقوم، لكن عشان ما انهض عليها وانا ساجد اقعد كذا بعدين اقوم، فهمت؟ يعني طيب نسألكم فرائض، عطنا ثلثين وسدس وباقي، ها؟ ها؟ ثلثين بنتين، ايوه، لا أبغى ثلاث أصناف، ثلثين وسدس وباقي. ثلثين بنتين سدس أم وأب. طيب أعطنا وين كلام الرحبي في الثلثين؟ البنات، والبنات الثلثين البنات جمع، ما زال واحدة بس معها، والأم السدس. ها السدس، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. طيب والأب الباقي وين الرحبية؟ نعم نعم، الأب الباقي كالأبي والجدي، وجد الجدي والابن عند قربي والبعدي كالأبي. طيب نعم يا. أعطنا الثلث وباقي أم وإيش؟ ها؟ وأخ شقيق، صحيح. طيب أعطنا وين الأم من الرحبية؟ نعم أي، والثلث فرض الأم حيث الولد، ولم الإخوة جمع ذو عدد. طيب والأخ، والأخ وابن الإخوة العمامي، تمام. طيب أعطنا ربع يا روز، أعطنا ربع وسدس. زوجة وبنت البن، صحيح. طيب عبد الباسط، أعطنا وين الزوجة الربع؟ أعطنا النظم. ها نعم، والربع فرض الزوجة. ها فرض الزوج إن كان ما هو حين أعطانا مثال زوجة وبنت ابن، وهو كل زوجتها أو أكثر. طيب وبنت ابن، نعم احنا عارفين اسم طول الشاهد هو قسمها، خلاص احنا قلنا عطنا الربع و... ها وبنت الابن عند فقد، والاخت مات بكل مفتي. طيب طيب براء، عطنا السدس وعطنا نصف وسدس وباقي. ها بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن وعم شقيق، صحيح. طيب وين الشاهد؟ بنت تأخذ النصف، زوج والأنثى من الأولاد. طيب وبنت الابن سدس. ها لا، بنت الابن السدسة، ذاك ولد الأم من السدسة، أي بنت الابن تأخذ السدسة إذا كانت من البنت مثال مبتدا. طيب والأخ الباقي شاهد وين؟ ها لا أخ شقيق، نحن الباقي بس أبغى الشاهد، أبغى أو عم، أبغى الناظم، وين الشاهد من الناظم من الرحبية؟ لا عمشة والأخ وابن الأخ والأعمام، صحيح. طيب بسألك شيخ، أخ لأب وأخ شقيق، أخ لأب وعم لأب، من يرث؟ أخ لأب الشاهد. نعم الشيخ. نعم يا روز. ها شو طلع؟ أنا أبغى عندنا أخ لأب وعم لأب، اللي يرث الأقرب منه أخ لأب. طيب وين الناظم؟ البيت وين هو؟ ها ها هو الخصوم المفضلة؟ لا بس نعم. ها والأخ والعم لأم وأبي أولى من ولد بشطر النسب كذا. نعم عبد الباسط، هذا في الأخ الشقيق لأب. نعم عبد الباسط. نعم. وما لذي البعد مع القريب فليرث من حظ ولا نصيب. تمام. اسمع الاستمرار بعد شوي عشان تضبطون ال ال إن شاء الله. صحبية. يصير فهم نزلون على طول الأبيات. أخذنا الآيات وضبطوها باقي الأبيات. أخذنا الآيات وضبطوها باقي الأبيات. نعم.